ناس العوائل الله يهديهم خاصة ما تقول طالعين من المسجد، والله تقول طالعين من سوق أو سوبر ماركت. يعني وين الخشوع؟ وين الطمأنينة؟ وين الله صل على محمد حرمة المسجد؟ يعني بصراحة شيء الله المستعان، بس فتنة الله المستعان. والله تبرج حرام أول شيء، ثاني شيء في الشهر الفضيل مفروض يحافظون. إحنا في بلد محافظ، في بلد الحرمين الشريفين، زين ولا؟ فالتبرج حرام. والله أقول لها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى أول شيء، وتعلم أنها جاية البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، يعني ما هي متجهة يعني لا السوق ولا المشغل، هي متجهة البيت من بيوت الله، وهي رايحة مثلا بيت الله وتصلي وتقابل ربها، ما لها داعي الزينة. يعني إذا تبي الزينة تزين قدام زوج، هذا اللي نعرفه بالسيارة النبوية. والله منتشر فعلا في كل مكان، في المساج، في مجمعات، في الممشى، في كل مكان، في الأسواق، في كل مكان. والخطأ عليها ثم على أهلها سمحها تطلع متبرجة. أنا أقول هذه منتشرة، وأنا ما أشرح على الحريم، أنا أشرح على ولي الأمر اللي صراحة ما عنده غيرة، الغيرة معدومة. والله يا أخي يضيق صدري، والله يا أخي يضيق صدري، وأتمنى من مجتمعنا كافة أن يعالج الوضع هذا، بمعنى أن مجتمعنا كله متعلمين حريم ورجال الحمد لله، يعني احنا احسن من اي بشر يكون، دولة مثقفة ودولة ممتازة ودين، وديننا الحمد لله رب العالمين، الله يديمه لنا. تدبريها آية في كتاب الله، تدبريها وتذكريها دائما، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فممكن انا التمس العذر ممكن من الجهل. كلمت قلت يا بنت الناس ارحمي حالك وارحم الاخرين واتقي الله في نفسك. والله انا اقول الله يصلحنا، ولازم الواحد اللي منها جاء للعباده انه يجي بسلوم طيبه ويطلب الله المغفره، ولا ويتغطون الغطاء الشرعي. منتشر عندنا كثير كثير كثير، وللاسف ان ولي الامر ما يدور على اهله في اي شيء. يعني في منهم من تضع اللثمه، في منهم من نقاب بس تضع الكحل على عينها في بيت الله، هي خارج المسجد الناس طالعين. يا اخي مثل الحين شاب متزوج، يا اخي غير ما هو متزوج يطلع من المسجد طالع لهذه الفتاه امامه اللي فاتح العبايه واللي لابس بنطلون واللي لابس العبايه تنفتح، لو راى الشاب هذا تفسد عليه عبادته اللي عبده هو. يمكن انها لابسه برموده ولا جنز، وهذه شفتها انا بعيني، البرموده ما شفتها، شفت الجنز صراحه، يعني لابسه جنز، والله اني شايف سيقانها برا الحرمه. البنات الصغار هذا ان في واحد يوجههن توجيه سليم، من أهلهن ومن أمها ومن أبوان والأخوانه، إنها جايت العبادة ما هي جايت تفرج. والله نساءنا ما حضروا، يعني بناتنا ما حضروا للمساجد، تركوا بيوتهم وأشغالهم إلا وفيهم خير، لكن صراحة لو تغير عبادتها للأفضل تتستر، والله كم تكسب من دعوة، دعوة مسلم ممكن تستجاب، دعوة تصلح لها أمور حياتها كلها. قصرت في هذا الموضوع، لبست العباية أو تبرجت أو أنها وضعت المكياج على وجهها في الصلاة. أنت لو استشعرتي وقوفك بين يدي الله يوم القيامة وعرضت عليك هذه الأعمال صغيرها وكبيرة دقها وجلها، وش بيكون عذرك يوم القيامة؟ جيت للمسجد تكسبين حسناتك ولا جيت الضائفين سيئات؟ سيقانها برا الحرمة في الأيام هذه، والشكوى لله. والله يا إلهي تحصنا أيتها الفاضلة، أحد المعتكفين كان يعتكف في بيت الله الحرام في مكة، توقف عن ذلك منذ 4 سنوات، قال حرمني المتبرجات. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أخيه احذري أن تفتني رجلا في مصلاه في بيت الله فيرفع يديه إلى السماء فيدعو الله عليك أن فتنتيه فتسلب الخير والبركة والتوفيق بسبب تلك الدعوة. ملأ الله قلوبكن طاعة ونفوسكن قناعة ووجوهكن حياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله من نشر هذا المقطع أن ينشر له ذكرا حسنا في الأرض وفي السماء، وتذكر الدال على الخير كفاعله. لا تشرقوا والفكر فيه.